لتعذب هذا العذاب حفرة عن هؤلاء المهربين عن الحق وسقطة عليهم وخوفا عليهم من عذاب جهنم. فكان عليه السلام يتألم أشد الألم لإعراض قومه عنهم خوفا عليهم من أن يعذبوا ويهلكوا. وهذا صرح به في الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا في الظلام، يعني أوقد نارا فجعل فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي أو مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجلاجب والفراش يقعن فيه فأخذ يذبهن عن النار. يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلدون من يدي تقحمون فيها، إطلاق الرد فتقلبوني فتقحمون فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تصور كيف هو رحمة للعالمين، كيف هو رحمة لجميع أمته عليه الصلاة والسلام. فيقول: مثل يوم مثلكم كمثل رجل أوقد نارا في ظلمة. فمعلوم أن الفرس لعدم عقله ينجذب إلى هذه النور الضوء ينجذب ولا يدرك أن في انجذابه للضوء إحراقه وهلاكه. وجعل هذا الرجل الذي أضاء هذه النيران يعني يهد الفراش يطرده حتى لا يحترق، خايف عليه أن يحترق. فالفراش يعني يهرب منه ويصر على أن ينكر نفسه في النار. يقول هذا نفس مثل ومثل، يقول أنا واقف على النار أنتم تجذبون إليها بالشهوات وبالشبهات وأنا أذبكم وأدفعكم وأطردكم حتى لا تهلكوا. وهذا يطلب به أمة الدعوة كلها المسلمين وكفار جميعا هم أمته أمة الدعوة. فيقول وأنا آخذ بحجاجكم عن النار، يحاول أن يمسك هذا من بينه وذا من كمه وذا من نصفه حتى لا يقلع الناس كثير، وهو واثق عليه يرد هذا الذي يريد أن يلقي بنفسه في النار. وأنا آخذ بحجاجكم عن النار وأنتم تثبتون من يدي لتقلبوني وتدفعوني وتلقون بأنفسكم في النار اضطرارا على الهلاك. هذا بالضبط حاله النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار والمعرضين عن هديه صلى الله عليه وسلم. فكان شديد الحفرة على عدم إيمانهم وشديد الحزن عليهم لأنهم سوف يكونون من أهل النار. ولذلك لما دخل على ذلك الرجل اليهودي والذي كان اليهودي الذي كان يختلط وكان يعني أبوه ذلك، المهم انتهى الحوار بأن أمر النبي عليه السلام هذا الشاب اليهودي أن يعني يشهد هذا الحق في الإسلام. فنظر إلى النبي فقال له: أطع أبا القاسم عليه السلام. ففعل ذلك الشاب ذلك ودخل في الإسلام ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مبتهجا وفرحا ومسرورا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. فهذا هو شعور النبي عليه السلام لأمته، رحمة لأمته عليه السلام. فكان يحزن حزنا شديدا ويتحسر ويتألم لإعراض الكفار عنه لما يعلمه من العذاب الذي سوف يصيبه. فقال الله سبحانه وتعالى مخففا عليه: قل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل احنا أنزلنا عليك القرآن كي تتعذب وتتألم وتهلك نفسك من الخوف على الكافرين والحسرة عليهم؟ لا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة تنفع من يخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى: فلعلك باكع نفسك تحفظ نفسك ولا إيه؟ لعلك باقي نفسك لعلك تهلك نفسك على آثارهم. يعني تخيلوا ان لو واحد يعني بيودع ناس احبابه مثلا في الارض هم راكبين القطار وهو متحسر لفراق هؤلاء الاحباب وحزين عليه، فحتى القطر ينسي هو يمشي وراه يجري لحد ما القطر يعجز عنه ويسبقه. نفس التصوير تقريبا في هذه الآية الكريمة: فلعلك باقي نفسك على آثارهم، هم مردود يجيش غير عنه وهو يتبعهم بأقصى استطاعتك على آثارين، إلا أن يريدوا بهذا الحديث أسفا فتهلك نفسك أسفا وحسرة عليهم وهم مصرون على الكفر. فلا شك أن هذا غاية المبرة والإكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تكريسه له على الأنبياء قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: